من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة فرض وواجب، بل ركن في كل ركعة على الراجح من كلام أهل العلم، وهذا إذا كان الإنسان في كل أو في أي صلاة ما عدا شيئا واحدا، وهو أن يكون مع الإمام في سراج هدية ويسمع الإمام وهو يقرأ فاتحة الكتاب، يبقى يستمع وينصت لأمر الله عز وجل بذلك، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإذا قرأ القرآن فاستمع له فأنصته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصته. يبقى قراءة الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداد غير تمام، هذا كله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان خلف الإمام يبقى يسمع الإمام، فإن سكت الإمام وترك له فرصة القراءة قرأ، إن لم يترك له فرصة القراءة يغني عنه الإمام، قراءة الإمام له قراءة على الراجح من كلام أهل العلم. من المسائل التي يذكرها الإمام القرطبي رحمه الله، يقول من تعذر عليه فاتحة الكتاب، يعني حفظ الفاتحة، هذا شيء يعني نادر، ولكن قد يكون موجودا، وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يقدر على أخذ شيء من القرآن، لا أظل يحفظ الفاتحة ولا غيرها. ولذلك يقول لنا إنه لو حصل أن إنسانا لا يقدر أن يأخذ شيئا من القرآن، مش عارف يحفظ الفاتحة ولا شيء من القرآن، يعمل إيه بعد بلوغ مجهوده؟ المعنى هنا طالما أن احنا أمرنا بقراءة الفاتحة وتعينت علينا، يبقى لابد من حفظ فاتحة الكتاب. فالإنسان يأخذ بالأسباب، فرض ما وصل في النهاية أنه مستحيل أن يحفظها، لا يقدر على حفظها، يبقى يتحول لشيء آخر. ويمكن احنا نستغرب هذا الشيء، ولكن حين نرى أن رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه لا يقدر أن يأخذ شيئا من القرآن، في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. هذا عجيب جدا جدا، العرب اللي قوة ذاكرتهم قوة عظيمة جدا في الحفظ، حفظ الأشعار وغيرها، ومع ذلك الله عز وجل يعني يحجز أشياء عمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. يمكن طفل صغير نقول يعرف يحفظ فاتحة الكتاب، هذا رجل كبير لا يعرف يحفظ فاتحة الكتاب، يعمل إيه هذا الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمني ما يجزئني منه، يعني بدل القرآن علمني حاجة تانية. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني حفظوا ده ما يحفظوش الفتحة. هنا قدر الله سبحانه وتبارك، فشيء عجيب جدا إنه لا يقدر على أن يحفظ فاتحة الكتاب، فقال له قل ذلك. وهكذا الإنسان الذي لا يقدر، أو قد يكون شيخ كبير وصل من العمر أرذل العمر وبدأ يعتري شيء من الذهول، مش عارف يقول، يقرأ الفتحة يلخبط، يقرأ الفتحة، يبقى على ذلك يقال له قل ذلك، أو كرر آية منها بعدد السبع الآيات اللي فيها. يبقى هنا الإسلام رحمة، الإسلام رحمة، مش هيعقد الإنسان، يبقى اللي تقدر عليه أعمله، اعمل، ما انتش عارف تحفظ انتقل إلى غيرها. قد يكون الإنسان لا يقدر على القراءة، له هات ورقة واكتب فيها، تعرف تقرأ وبتذهل، هات ورقة واكتب فيها الفتحة وقرأ الفاتحة. في زماننا نقول هذا الشيء، إنه قبل ما نقول له قل سبحان الله والحمد لله، هؤلاء كانوا أميين، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. في زماننا تقرأ وتكتب، إذا كان إنسان يقرأ ويكتب خلاص يكتبها في ورقة ويقرأها. كذلك التشهد لما كانت ركنا في الصلاة التشهد الأخير، فنقول نفس الشيء، الذي لا يحفظها اكتبها في ورقة وانت قاعد في التشهد اقرأها، يبقى هنا لغاية ما تحفظها، لغاية ما تحفظها، يبقى هنا الإنسان له البدل، ولا يشدد عليه إن لابد من كذا طالما أنه لا يقدر عليه. ولاحظ هنا يقول الإمام القرطبي من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهود، يعني حاول ثم لم يقدر في النهاية، فلم يقدر على تعلم فاتحة الكتاب أو شيء من القرآن، ولا علق منه بشيء، ولا علق منه بشيء ما حفظت منه شيئا، لازمه أن يذكر الله الله سبحانه في موضع القراءة بما أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميل أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أن موضع قراءة القرآن يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بما يستطيع. فإن كان يحفظ شيئا من القرآن بيقوم مقام الفاتحة، يقرأ هذا الذي فرضنا مش عارف يحفظ الفاتحة وهو حافظ قل هو الله أحد، فنقول هذا أفضل من أن تقول سبحان الله والحمد لله، هذا قرآن ولا صلاة إلا بشيء من القرآن، فقرأ ما تيسر من قراءة القرآن أفضل من غيرها. لكن إذا تعذر ذلك بيقرأ الفاتحة. هذا الرجل لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فمالي، طيب أنا بنصني على الله وأقول هذا الشيء، طيب أنا أقول لنفسي إيه لما عايز أدعو لنفسي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير، لأن الرجل بيعد الحاجات على إيده، ذكر له خمس جمل في الأول واربع جمل في الآخر تسع جمل، فأمسك بها بيده كأنه يمسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملأ يده من الخير، لما تعذر عليه أن يحفظ من القرآن فملأ يده من الخير بهذه الأذكار. والعجب أن هذه الأذكار ما هي تسعة أذكار والفاتحة سبع آيات، ما عرفش يحفظ الفاتحة وحفظ الله سبحانه له حكم في كل شيء سبحانه. ولولا أن هذا الرجل التعذر عليه حفظ الفاتحة ما تعلمنا إحنا هذا الحكم، عرفنا الحكم من أخطاء هؤلاء ومن صعوبة أشياء عليهم، فعلمنا الله عز وجل الحكم في البدل في ذلك. إن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده، فالإمام يحمل عنه ذلك إن شاء الله، وعليه أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب. المعنى إنه فرضنا حفظ من الفاتحة أربع آيات خمس آيات، الذي يحفظه منها يصلي بها ويكرر هذا لغاية ما تنتهي الصلاة، هذا في القيام، هذا في القيام يعني في موضع القراءة. لكن في الركوع والسجود لا، في الركوع يقول سبحان الله سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، يبقى هنا أذكر هذه الأشياء. إذا جلس في التشهد وهو مش حافظ حاجة، مش هنقول له اقرأ الفاتحة، الفاتحة ليس محلها التشهد، ولكن هنقول له قل سبحان الله والحمد لله. أو إذا كنت تقرأ وتكتب اكتب التشهد في ورقة، وإنت قاعد تاخذ التشهد قلها لغاية ما يأتي عليك زمن تحفظه. طيب لو فرضنا أن إنسانا لسانه غير عربي وهو أعجمي ويريد أنه يتعلم الفاتحة، وعلى ما يتعلمها يأخذ وقت منه على ما يحفظها، يبقى ينتقل إلى البدل في ذلك، يترجم له من الدعاء بلسانه فيقول بلسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو ما استطاع ذلك إلى ذلك سبيل، أو يترجم له معاني الفاتحة فيقولها بلسانه لغاية ما يحفظ فاتحة الكتاب، لغاية ما يحفظ فاتحة الكتاب. طب لو ان انسانا يريد انه يحفظ الفاتحة ولكن هو مش عايز يحفظها، بيقولها بلسانه ولا تصح صلاته، طالما انه يقدر انسان اعجمي لغته غير العربية ويقدر على حفظ الفاتحة ومع ذلك يتركها ولا يحفظ، ويريد ان يصلي بغيره لا يصح منك الصلاة، طالما عندك القدرة على الحفظ يبقى على ذلك لابد من حفظ الفاتحة والقراءة بها. من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة، هنا يعني عايز يقول لو إن إنسان دخل في الصلاة وهو مش حافظ فاتحة الكتاب وبعد ذلك طرأ عليه شيء خلاه يعرفه في الصلاة، إيه ممكن يخليه يعرف؟ قد يكون إنسان لا يحفظ الفاتحة وبعدين هو داخل في الصلاة سمع تسجيل بيقرأ الفاتحة، يلزمه أن يقرأ معه، يلزمه طالما أنه يعرف ويسمع أنه حيقرأها يلزمه أن يقرأ معه. بعد ذلك ما سمع الشيء رجع إلى البدل الذي ذكرناه. إذا انتهى من فاتحة الكتاب التأمين بعد فاتحة الكتاب الحكم يتعلق بالفاتحة، التأمين قول آمين، وآمين ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، هيش من الفاتحة ولا من غيرها، إذا هنا آمين يقولها دعاء دعاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يقولوا آمين، ثم بين وعلل إنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا هنا المؤمن يحرص على ذلك أن يقول آمين، لأنك إذا وافقت قول الملائكة، إن الملائكة تؤمن خلف الإمام، الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين، واللي يوافق تأمين الملائكة الله يغفر له ما تقدم من ذنبه تفضلا منه سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية الإمام أحمد والدارمي من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. لاحظ هنا الحديث ينص على إن الإمام يقول آمين، يبقى قول من قال من أهل العلم أن الإمام لا يقول آمين هذا خطأ، الحديث يبين هذا خطأ، وإن قاله من قاله من أدلة العلماء طالما أنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكلام مردود. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يقول آمين، يبقى لابد أن يقول الإمام آمين، ولابد أن يقول المأمومون آمين، والملائكة تقول آمين. فيقول لنا هنا في الحديث فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من إمام أو مأمومين، الإمام والمأمومين اللي حيوافق تأمين، يعني حيقول مع الملائكة يوافق تأمينه تأمينهم غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الحديث روايات منها إذا أمن القارئ فأمنوا، إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ذنبه. هذه الرواية عملت إشكال عند بعض العلماء، إذا أمن القارئ فأمنه، فقالوا إيه فيها؟ قالوا الأول الإمام يقول آمين وبعد المأمومون، وهذا كلام خطأ، هذا خطأ يرده الأحاديث السابقة، وإن قاله من قاله من أفاضل أهل العلم كلام باطل وكلام خطأ. الحديث يذكر أن الملائكة تؤمن وكأنها مسابقة، مين يوافق الملائكة؟ اللي يوافق الملائكة من إمام أو من مأمومين هذا يغفر له، فالمأمومون بحاجة إلى المغفرة والإمام كذلك بحاجة إلى المغفرة، فالذي يقول له الإمام لا يؤمن أو الإمام يؤمن الأول وبعدين المأمومون هذا كله كلام خطأ من ما قاله بعض العلم، أوقعهم في هذا الإشكال اللي في هذا الحديث قوله فإذا أمن الإمام فأمنوا، هذا بالضبط زي ما قلنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن بعض أهل العلم قالوا الاستعاذة تكون بعد الانتهاء، خلصت القراءة والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس بصلاة، ولكن المعنى فيه زي ما نقول إذا ذهبت للسوق فخذ مالك معك وانت مش هتروح السوق وانت تبعت لهم في البيت هاتوا المال بعد ما رحت للسوق، ولكن المعنى إذا أخذت في الذهاب وانت حتروح نويت ذلك خذ معك المحفظة وانت ذاهب. كذلك هنا إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني عند البدء إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة. كذلك في هذا الحديث إذا أمن الإمام معناه إذا انتهى من قراءة الفاتحة وبدأ في التأمين فوافقوه في ذلك، فوافقوه في التأمين لقوله إن الملائكة تؤمن وإن الإمام يؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو فرضنا أن الإمام يؤمن الأول وبعدين المأمومون يقينا واحد من الاثنين هو اللي مغفور له والثاني مش داخل تحت هذه المكافأة والجزية، يا إما الإمام الوافق لقول الملائكة يبقى هو اللي فاز بهذا الشيء، يا إما المأمومون اللي وافقوا، هذا خطأ ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن الجميع يؤمنون معا، إمام ومأمومون القل ليقول معا آمين. وهنا يعني أحيانا بعض المصلين يتعدل، الإمام لسه بيقول ولا الضالين وما سكتش رحي الآمين، لخبط كل الورى، هنا يتسبب في عدم الموافقة، عدم الموافقة هذا خطأ. فإذا كان من عادتك أنك بتلخبط ما ترفعش صوتك، يبقى خفض صوتك لتوافق غيرك الناس، لكن البعض يزعع ورافع صوته تلاقي الناس حصل لخبطة في قول آمين، نسوا هذا الحديث الإمام يؤمن والمأمون يؤمن والملائكة تؤمن، الذي وافق تأمين الملائكة يغفر له، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. يبقى ترتيب المغفرة على أشياء، منها في الحديث تأمين الإمام، تأمين من خلف الإمام، تأمين الملائكة، الموافقة بينهم فتكون المغفرة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. برضو من المسائل في قوله آمين، آمين قاله على وزن فاعل، فاعل آمين، ففيها المد وفيها القصر، يعني يجوز يقول آمين ومد، ويجوز أن يقصر أمين أمين. هنا يعني الموافقة بين الناس تجعل إن زي ما الإمام بيعمل اعمل، ما تحاولش تخالف. والبعض يعني يجي في هذه اللفظة ويقول لك آمين المد ده على قراءة ورش، لازم قراءة غيره من القراء ما يمدش ولكن يقصر، هنا ما فيش دخل الورش ولا الغيره في هنا، دي مش قراءة القرآن، ده دعاء ده دعاء. فهنا كلام اللي بيقول ما بيقولش لورش ولا غيره، يقول العرب كانوا يقولون أمين وكانوا يقولون آمين. فإذا كان الناس اعتادوا على قول آمين فلتكن الموافقة بين الجميع في ذلك من غير نكير على المخالف، لكن ما تلخبطش الناس. لكن انت هتقول حاجة تلخبط بها الورق، زي بعض الأئمة يتعمد انه في الميكروفون وبصوت عالي أمين وكل الناس لسه بيقولوا آمين، لخبط الدنيا وراء ويتعمد. هي شهرة، هي عشان يعني نعمل اشتهار بهذا الشيء ان انا مخالف لمن ورائي؟ لا لا لا، هنا الموافقة، الموافقة ان اذا حصل اتفاق في رص الصفوف، اتفاق في السماع، القلوب تتفق بعضها مع بعض. اذا حصل الخلاف واحد عمل حاجة تختلف القلوب، تلاقي الناس بينهم نفور بينهم مع بعض مع امامهم في هذا الشيء، ليه بيتعمد انه يخالف يعمل هذا؟ فالبعض يروح يصلي في الحرم يسمع الامام يرجع هنا يعمل الحاجة اللي عملوها في الحرم، تقليد من غير معرفة ليه بيعمل هذا وليه بيعمل هذا الشيء، يقوم يحصل لخبطة للناس. لا، هنا وافق الموافقة أفضل من المخالفة. الناس بتمد قول في نفسك لعل هؤلاء هم الذين وافقون الملائكة، هم أكثر مني وأنا واحد، مش هيجي الفرد الشاذ هو اللي هيوافق وكل الناس هم اللي يخالفوا. فيقوم التواضع دايما، الإنسان يهضم نفسه ويرى أنه زي وزي الناس، مش معنى أنا اللي هوافق الملائكة، يعني خليني مع الناس أقول مع الناس لعلنا نوافق. بالرحمة يجعل الله عز وجل الاتفاق والرحمة في القلوب ويجعل المغفرة بناء على ذلك. بالمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا. بالمخالفة بين الناس واحد يشز يطلع بصدره أمام الناس في الصلاة، ارجع وراء لك أنا واقف كده واصل، لا يريد له قدامه مش عايز يعمل، تلاقي اللي جنبه يكرهه، يطلعوا من الصلاة وبينهم نفور مش بصلي جنبه تاني. كسبت ايه ان انت تطلع والمسلمين ما يحبوش يصلوا بجوارك، الا ان انت بعيد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. دايما المؤمن يخالف ولا يوافق، ما يبحث عن الشذوذ، ما يبحث عن المخالفة. فين خالف العلماء عشان اطلع بدا؟ وبعض الاغبياء هؤلاء يقول لك ايه، من احيا سنة قد اميت، انا هنفي سنة بهذا الشيء نعمله، وخالف ولخبط الناس في الصلاة عشان تحيي سنة قد اميت. لا لا لا، لا داعي. حتى لو اخذت بذلك اخفض صوتك، ما تلخبطش بقية الناس اللي معك في الصلاة، اخفض صوتك حتى لا تلخبط، لا لا لا لا تجعل الناس يختلفون. امين معناها ايه؟ آمين قالوا أنها معنى اللهم استجب، اللهم استجب، وهذا أصح الأقوال فيها أنها دعاء دعاء، أو أنه بتقول الإمام دعا فأنت تقول آمين، يعني اللهم استجب لهذا الدعاء. كلمة آمين هذه لم تكن قبلنا، لم تكن قبلنا يعني لم تكن مشهورة ولا عند أهل الكتابين إلا ما جاء في دعاء موسى وتأمين هارون عليه وعلى من الصلاة والسلام. فلذلك العلماء يقولونها لم تكن في من قبلنا إلا لما ذهب موسى وهارون ودعا موسى وأمن هارون، لكنها في الأمة اليهودية لم كانتش عندهم هذا الشيء، ولذلك استكثروها علينا إن إحنا إلا أخذنا بما أخذ به موسى وهارون عليه وعلى من الصلاة والسلام وهم لم يأخذوا، فنحن صارت شريعة لنا أن نقول آمين، فحسدتنا اليهود على ذلك. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. اليهود يحسدون المسلمين على السلام، إن المسلم لما يمر بأخيه يقول السلام عليكم، تزداد المحبة بين القلوب. اليهود يحسدونهم، اليهود شاطين عايزين التفرقة بين المسلمين، كذلك يحسدونهم على قول آمين لأنها تجمع القلوب على هذا الدعاء اللي دعاهم. لذلك لا تخالف أبدا في ذلك، الإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين، وكذلك المنفرد يقول آمين. وجاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يبقى هنا حتى لو تصلي وأنت وحدك فقرأت الفاتحة تؤمن على دعاء نفسك فتقول آمين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.